الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. موضوع حلقتنا اليوم: كن يا مسلم عالي الهمة. يكون المسلم عالي الهمة إذا اتبع كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وجعلهما في حياته يأتمر بما أمره الله وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما نهاه عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يكون الإنسان عالي الهمة وقد فطره الله على التوحيد فأفسد فطرته؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هل المولود يولد على الفطرة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن الأب والأم إن كانا يهودين يفسد ولدهما، وإن كانوا نصارى يفسد ولدهما؟ قال الرسول الكريم: إن الله يبغض كل جعذري، أي متكبر، جواذ أي مختال، سخاب كثير الخصام في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه. كثير من الناس من نعرف لا يعرف عن دينه إلا القليل، ولكن لو سألته في الدنيا لأجابك وأبحر. المهندس في علمه الله أكبر، الطبيب كذلك، ولكن لو سألته كيف يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا المسكين. فكيف يحسن الدنيا ولا يحسن لقاء الله؟ غدا تقف أمام الله فلا يسألك عن شهادتك ولا يسألك عن علمك الدنيوي، ولكن يسألك كم دينك، كم أنت كنت فيه، كم تعرف الوضوء، كم تعرف الصلاة، كم تعرف الله عز وجل، وكم تعرف نبيه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذا جعل الصحابة والتابعون همومهم هما واحدا هو مرضاة الله عز وجل. قال الشاعر: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قيل: جلس طلاب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه حوله، فقال واحد من الطلاب: جاء الفيل، فقاموا ينظرون إليه إلا واحدا منهم، فقال له الإمام مالك: لما لم تخرج فترى الفيل؟ فقال الطالب: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من علمك، ولم أجيء لأنظر إلى الفيل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فلن نبتغي العزة بغيره. لا بد لنا يا مسلمين، يا من تؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن نجعل عزنا في الله، عزنا في رسول الله، عزنا في ديننا. إن نحن فعلنا ذلك يعزنا الله عز وجل ويجعلنا خير أمة أخرجت للناس. صدق ربي عندما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.